اللهم اجعل لنا من كل هم مخرجا ولكل ضيق فرجا. اللهم يسر لنا أمورنا ودبرها لنا، فنحن لا نحسن التدبير. اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره وخير أيامي يوم لقائك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت. إلهي إن لم أسألك فتعطيني، فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؟ وإن لم أدعك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي؟ وإن لم أتضرع إليك فترحمني، فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني؟ رب رحمتك أرجو وأطلب، فلا تتركني، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي كل شأني، لا إله إلا أنت يا جابر المكسور. اللهم أبدل كدري وحزني بضيقتي بالرضا والراحة والسلام. اللهم إني أسألك سلاما ما بعده كدر، ورضا ما بعده سخط، وفرحا ما بعده حزن. اللهم املأ قلبي بكل ما فيه الخير لي. اللهم اجعل طريقي مسهلا، وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.